الزوج، الزوجة، الولد، البنت، الأخ، الأخت، الأم، الأب، الصديق، الجار، الجميع قد يتغير. لا تتعلق بأحد تعلقا كاملا، الكل قد يتغير. الذي لا يتغير فقط هو الله. يقول الإمام الطحاوي في العقيدة المعروفة، يقول عن ربه جل جلاله أن الله تعالى أول بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. حتى لا تصاب بالانتكاسة، لأنك إذا تعلقت بأحد وتغير عليك ستنتكس. أوصاك الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال لك: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما.